للحرم عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم رأت النفس مجروح يتبت الله بالراحة للحرم عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم رأت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة الحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة يتداوي القلب لك تعنى شايل جراحة مصخى للناس في بوحة بيح المكنون لك باحة الحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت الناس مجروحة يتبت الله ما حسب في الناس مربوحة لأن قربك أكبر أرباحة طالبك يا رب السموحة دمع عبدك من خجل ساحة للحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت طاف بيت الله وغدت روحة تشعر أول مرة براحة طاب دمعة وعتلى نوحة تايه بصحرة ولقواحة الحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يمرت النفس مجروحة بيت الله بالراحة ولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبيت الله بالراحة الحرم عزمت عالروحة ولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة